ثم بعد ذلك استمع، وبعد استماعي لقراءتك اعلق على هذه القراءة الطيبة ان شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أخي الحبيب، فتح الله عليك وبارك الله فيك، ولكن يعني أوصيك أولا بوصية. صوتك الذي تقرأ به يعني حقيقة فيه مشقة عليك، فلو أنك ستقرأ مقدارا من القرآن الكريم يعني نصف جزء أو أقل من ذلك ستجد مشقة في القراءة والإكمال بهذه الطريقة. فهذا أمر عليك يعني في رأي العبد الفقير إلى الله أن تعالجه بالكيفية التالية. حاول أن تجعل قراءتك سهلة أكثر من ذلك بكثير، ولا تجعل القراءة كأنها شيئا صلبا تتحكم به أو تقرأ به. اجعل قراءتك سهلة يعني لينة صوتا حتى تستطيع أن تؤدي القرآن بشكل أفضل، وأن تخشع في التلاوة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا أمر عليك أن تعالجه إما بنفسك أو بغيرك. بنفسك أن تحاول أن تستخرج لنفسك صوتا آخر، وإما بغيرك أن تقلد قراءة أحد المشايخ الأفاضل المعروفين المشهورين من الإذاعة المصرية إذا كنت تفضل ذلك، أو من غير الإذاعة المصرية إذا كنت تفضل ذلك. المهم أن تختار قراءة شيخ يعني يحسن التلاوة ومعروف ومشهور بإجادته لتلاوة القرآن الكريم. هذه واحدة. أما الثانية فأيضا حاول أن تراعي يعني أحكام التلاوة، تراعيها بشكل طيب، ولكن حاول أن تراعي التفخيم والتدقيق أفضل من ذلك. فقراءتك من حيث التفخيم والتدقيق أيضا تحتاج إلى معالجة، وهذه المعالجة بإذن الله تبارك وتعالى تتم عن طريق رجوعك إلى الشرح المكتوب والمسموع لباب التفخيم والتدقيق الذي نشره لي الأستاذ أبو عبد الله في هذا الملتقى. فعليك أن ترجع إليه بإذن الله تبارك وتعالى للشرح المكتوب والشرح المسموع حتى تتقن يعني التفخيم والتدقيق أفضل من ذلك. وإن شاء الله تبارك وتعالى كما فعلت مع الأستاذ أحمد سأفعل معك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأعيد عليك قراءة أول 3 آيات من سورة الزلزلة، ولكن حاول أن تقلدني صوتا في هذه الآيات من كل ناحية، من حيث الأداء ومن حيث الصوت بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. تفضل يا أستاذ، يا أيها الأستاذ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فتح الله عليك يا أستاذ أبو حنين، وبارك لك في حنين وفي إخوتها إن شاء الله تبارك وتعالى. لقد عالجت أمرا، وهذا أمر طيب، وهو مسألة الأداء الصوتي. فقد بالفعل عدلت من نطقك في القراءة من حيث القراءة بشكل أفضل، ولكن ينقص الجانب الآخر، وهو الجانب الخاص بالتفخيم والترقيق، فهو لم يعالج حتى الآن. فأوصيك بالرجوع على الموقع على باب التفخيم والترقيق المكتوب الشرح المكتوب لهذا الدرس، وكذلك الشرح المسموع إن شاء الله تبارك وتعالى. وبإذن الله تبارك وتعالى ستجد يعني إن شاء الله ما يسرك. وعلى فرض أنك لم تجد ما يسرك لا في الشرح المكتوب ولا في الشرح المسموع، فإن شاء الله يعني سنلتقي على خير في الأسبوع القادم، وقل لي ما لم يتضح لك لكي أوضحه لك إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنت أخ فاضل، أنت وجميع إخوانك، وتستحقون كل اهتمام ورعاية واهتمام. فإن شاء الله تبارك وتعالى تحت أمرك في أي شيء، وإن شاء الله سأعود لك عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى. فانتظرني إن شاء الله إن كانت بعمر بقية. الأستاذ الفاضل الأستاذ صالح، فليتفضل مشكورا لقراءة سورة الزلزلة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثل قال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. تفضل يا مولانا. فتح الله عليك يا أستاذ صالح، وحقيقة يعني بالفعل أنت تبذل مجهودا طيبا جدا جدا في تحسين تلاوتك، وأنا مبسوط جدا بهذا المجهود. فبالفعل يعني قد أصلحت من أمر التفخيم والتدقيق عندك يعني بشكل طيب جدا. فتح الله عليك وبارك فيك، واستمر وداوم على هذا الأمر. فقراءتك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني طيبة جدا جدا. وإن شاء الله أستاذ أحمد سأستمع إلى قراءة والدك الكريم إن شاء الله تبارك وتعالى، فانتظرني يا أخي الحبيب. فقراءتك يا أستاذ صالح بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعني طيبة جدا جدا. فتح الله عليك وبارك فيك، واستمر على ما أنت سائر عليه. وأوصيك بأمر بسيط جدا مبدئيا الآن، أوصيك ألا تقرأ العين خاصة الساكنة بهذه الطريقة: يعمل يعمل، لا قل يعمل يعمل يعمل يعمل. فمن يعمل فمن يعمل. فأحسنت تبارك الله فيك ومتعك بالصحة والعافية. وحاول إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كنت لم تقرأ ولم ترجع إلى درس التفخيم والترقيق المكتوب والمسموع على هذا الموقع، فحاول أن ترجع إليهما واستمع إليهما واقرأ هذا الدرس لعلك تجد بعض الإفادة إن شاء الله تبارك وتعالى التي قد يعني تسرك. فإذا وجدت فيها خيرا فالحمد لله، وإذا وجدت فيها غير ذلك فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني لن يضرك أمر الاستماع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أمر الاستماع إليهما. فإن شاء الله تبارك وتعالى أوصيك من الآن وحتى الأسبوع القادم بالمداومة أكثر وأكثر على سماع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والتمريض خلفه أكثر فأكثر، وداوم على ما أنت عليه، وإن شاء الله إذا استمريت على ذلك قراءتك ستتحسن أكثر، وإن شاء الله سنلتقي في الأسبوع القادم مع بعضنا البعض إلى مستوى أفضل من المستوى الحالي الآن إن شاء الله. ولكن لا أريد أن أقصر عليك يعني بكثرة الأمور التي أوصيك بها مرة واحدة، ولكن أوصيك هذا الأسبوع بأن تداوم على ما أنت سائر عليه، وحاول أن تستمع إلى الشرح المكتوب المسموع لباب التفخيم والترقيق، وفتح الله عليك وبارك الله فيك، وأنا مسرور باهتمامك، وإن شاء الله حتى يعني مع انشغالاتك لست أدري ماذا تعمل أو يعني كيف طبيعة عملك، ولكن حاول أن تفرغ نفسك ولو يوميا ما لا يقل عن ربع ساعة يوميا للترديد خلف فضيلة الشيخ عبد الواسط عبد الصمد، جعل الله ذلك في ميزان حسناتك وإن شاء الله يا رب العالمين، وكذلك في حسنات الشيخ إن شاء الله، وفتح الله عليك وبارك فيك، وإن شاء الله يعني أعود إليك عما قريب إن كان في العمر بقية وفي الوقت بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن يعني أرجع إلى الأستاذ أحمد، وإن شاء الله تبارك وتعالى أستمع إن شاء الله إلى والده الكريم، ثم إلى الأستاذ كريم إن شاء الله إذا كان يوجد بجواره أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتح الله عليك يا والدنا الكريم ومتعك يا رب العالمين بالصحة والعافية. بسم الله ما شاء الله، ده قراءتك حسنة وبارك الله فيك وفتح عليك وزادك من علمه من عنده علما وفهما يا رب العالمين. يعني حقيقة قراءتك طيبة، ولكن يعني تحتاج يعني حضرتك إلى يعني تمهيد كي تستطيع أن تقف على بداية الطريق للقراءة الجيدة. يعني قراءة حضرتك تحتاج إلى معرفة أحكام تجويدية أكثر ومعايشة لقراءة القرآن الكريم والتدرب على قراءة القرآن الكريم، فالقراءة من المصحف ليست كالقراءة من أي كتاب آخر، فتحتاج إلى تعود للعين على هذه القراءة، وتحتاج إلى يعني قراءة مستمرة من المصحف حتى تتعود على أن تقرأ من المصحف بشكل طيب مع مراعاة الأحكام وتشكيل الكلمات في القراءة. فيعني أوصي سيادتك بأمرين، الأمر الأول هو الترديد المستمر خلف فضيلة مصحف الشيخ الحصن المعلم أو الشيخ عبد الباسط، أوصيك بأحدهما وأرجح الثاني على الأول، أي أرجح الشيخ عبد الباسط لأن تردد خلفه يوميا، حتى يعني ولو نصف ساعة. فإذا كان هذا الوقت لا يساعدك فربع ساعة ستكون على الأقل في اليوم إن شاء الله، يجعل الله فيها الخير الكثير. وحقيقة أوصي سيادتك بالأمر الثاني، الأستاذ الفاضل ابنك الكريم الأستاذ مصطفى. فأستاذ مصطفى حقيقة يعني مقصر في حق سيادتك جدا جدا، ودور الأبناء في مساعدة الآباء. فمن أجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى للأبناء حقوقا قوية تجاه آبائهم، ومن أجل هذه الحقوق والمساندة والمناصرة التي يساعد بها الأبناء الآباء، جعل الله تبارك وتعالى حقوقا للأبناء أيضا يأخذونها من الآباء. ومن ضمن هذه الحقوق يعني أمور كثيرة، ويحضرني منها أمر الميراث مثلا، فإن الأبناء يرثون الآباء، وإنما يكون هذا الإرث لأن الآباء ينتصرون بأبنائهم وبأقاربهم في الحياة. فلا بد وأن يكون الأستاذ مصطفى وقراءته بسم الله ما شاء الله طيبة وجميلة، عليه أن يساعد سيادتك وأن يختصر لك المسافات. فالمسافة التي قد تأخذ معك أسبوعا بإمكانية أن يختصرها لك في يوم أو يومين، وبدلا من أن تأخذ شهرا تأخذ أسبوعا وهكذا. فعليك يعني أن تشد عليه في أمر تعليمك لتلاوة القرآن الكريم. فأنتم أسرة طيبة، نفع الله بكم يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، وجعلكم من خير بيوت المسلمين إن شاء الله يا رب العالمين. إذا كان الأستاذ فاضل الأستاذ كريم موجود بجوارك يا أستاذ أحمد، فأرجو منك يعني أن تجعله يقرأ أيضا سورة الزلزلة، حتى أرى ما أوصيته به في الأسبوع الماضي، هل مدى استجابته له، مدى استجابة ما أوصيته له إن شاء الله تبارك وتعالى من حيث القراءة، هل عمل بما أوصيته له أم لا. فليتفضل مشكورا إذا كان بجوارك، أخبرني إذا كان موجودا أم لا. أستاذ أحمد، ألف سلامة الأستاذ كريم، لا بأس، طهور إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، وإن شاء الله يعني أنا في انتظاره في الأسبوع القادم كي نسعد بوجوده معنا وكي يتلو معنا آيات القرآن الكريم. حقيقة يعني أرجو من الأستاذ أبو عبد الله أن يتواجد معنا فيما بعد، فنحن حقيقة يعني نكون في احتياج إليه، ويعني إذا لم يكن موجودا فأرجو أن يعلمني كيفية وضع السورة على الشاشة، وضع أي سورة من القرآن الكريم، فأنا حقيقة لا يعني أعرف هذا الأمر حتى الآن، وكنت في كل مرة أدخل وأجد شيئا من القرآن الكريم مكتوبا، وفي هذه المرة لم أجد شيئا مع الأسف الشديد. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني أرجو من حضراتكم، أرجو من الأستاذ من الله ثم من الأستاذ أبو عبد الله يعني على الأقل أن يترك لنا شيئا من القرآن الكريم موجودا، أو يعلمني كيفية وضع السورة على الشاشة. وجزاكم الله خيرا. وحقيقة يعني أنا لا ألومه، وإنما ألوم نفسي، فقد قصرت في هذا الأمر، فكل مرة أجد شيئا من القرآن الكريم يكون موجودا، في هذه المرة لم أجد، فمن أجل ذلك يعني حدث هذا الأمر. فإن شاء الله يعني يتفادى هذا الأمر في المرة المقبلة. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أبو بكر، فأنا أرى أنه يطلب الكلمة، فإن شاء الله تبارك وتعالى سأستمع إليه الآن. تفضل يا أستاذ أبو بكر، مشكورا. يعني مع أسف شديد يعني لا نستطيع أن نستمع إلى صوتك يا أخي الحبيب، ولكن يعني إن شاء الله تبارك وتعالى تكون يعني بنيتك تحصل إن شاء الله أجر قراءة وأكثر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم يعني إذا لم تدركنا في هذه المرة في الأسبوع القادم إن شاء الله يكون يعني الصوت عندك قد صلح أمره، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني بنيتك الصادقة إن شاء الله يعطيك الله تبارك وتعالى أجر القراءة فأكثر. فكما جاء في الحديث الشريف: نية المرء خير من عمله، وأنت قد نويت وسعيت ولم تكتفي بالنية فقط، فإن شاء الله تبارك وتعالى يعطيك الله تبارك وتعالى الثواب الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. الأستاذ الفاضل أبو حنين، تفضل يا أخي الحبيب مشكورا لقراءة أول 3 آيات من سورة الزلزلة، وسأستمع إليك مرة أخرى فتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فتح الله عليك يا أستاذ أبو حنين. إن شاء الله تبارك وتعالى الإخوة الأفاضل 3، الأستاذ أحمد والأستاذ أبو حنين والأستاذ صالح، سأعود إلى كل منكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنردد أقرأ الآية ثم ترددونها خلفي، ثم أقرأ الآية وترددونها خلفي. فيقرأ كل يعني أستاذ أو كل شيخ من حضراتكم آية آية خلفي. سنبدأ بالأستاذ أبو حنين لأنه كان صاحب التلاوة الآن. أستاذ أبو حنين اقرأ خلفي. إذا زلزلت الأرض زلزالها، اقرأ بنفس الأداء وبنفس الصوت. مشكورا يا أخي الحبيب. إذا زلزلت الأرض زلزالها. لا، انتبه إلى كلمة لقد يعني قرأت بشكل طيب الأرض، كلمة الأرض رققت فيها وفخمت كما ينبغي، حاول أن تقول زلزالها زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم، بهذه الطريقة فتح الله عليك. فهذه الكلمة جميع حروف الحروف الواردة فيها مرققة، كلمة زلزالها، وكذلك الألف من ضمن حروف هذه الكلمة تحتاج إلى كانت تحتاج منك إلى تدقيق أكثر. فنستمع الآن إلى الآية التالية وحاول أن ترددها خلفي بنفس الصوت بحيث التفخيم والترقيق والآداء. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. فتح الله عليك، حاول يا أخي حبيب أن تستمع إليه أكثر بدقة أكبر. وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض أثقالها. أثقالها أثقالها لها بهذه الطريقة. أثقالها. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. ما لها ما لها ما لها. فتح الله عليك يا أستاذ أبو حنين، أريدك أن يعني تركز بهذه الطريقة. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني أنت تراعي أحكام التلاوة بشكل طيب، ولكن ينقصك التفخيم والتدقيق كما قلت لك. يعني أطلب منك مذاكرة هذا الدرس جيدا المكتوب والمسموع من خلال الموقع، ثم تردد يوميا خلف فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ربع ساعة على الأقل يوميا، وذلك أضعف الإيمان إذا كنت مشغولا. وإذا كان الوقت لديك ميسرا بإذن الله تبارك وتعالى فلتجعلها نصف ساعة، ولا تبخل على نفسك بالوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله أراك في الأسبوع القادم على خير. وأستمع الآن إلى الأستاذ أحمد، قد تفضل يا أستاذ أحمد مشكورا بقراءة أول 3 آيات من سورة الزلزال كما سمعتني الآن أقرأها مع الأستاذ أبو حنين، فلتتفضل مشكورا وجزاك الله خيرا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. طيب يا أستاذ أحمد، قراءتك بسم الله ما شاء الله طيبة، ولكن يعني أنت أخذتنا في عجلة من بعض الشيء، وسأعود إليك حالا. ولكن أريد أن أنبه الأستاذ أبو حنين، إذا كنت لا تستطيع تحميل الشرح المكتوب أو المسموع فإن شاء الله يعني ارجع إلى الأستاذ أبو عبد الله، فسيكون لك خيرا معين في ذلك الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعل يعني شاغلا شغله عنا في هذا اليوم، فإن شاء الله تبارك وتعالى يكون أمر خير بإذن الله تبارك وتعالى. وأوصيك بالرجوع إليه فسوف يعينك في أي شيء تطلبه منه إن شاء الله تبارك وتعالى. يا أستاذ أحمد، سأردد الآية وترددها خلفي بنفس طريقة الصوت والأداء بإذن الله تبارك وتعالى. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم أحسنت، بارك الله فيك، هكذا يعني أصبحت تعطيني انتباها أكثر من حيث القراءة والأداء، وأريدك أن تركز بنفس هذه الطريقة حينما يعني تستمع إلى تردد ورا الشيخ عبد الباسط. أريدك أن تركز بنفس هذه الأذن وبنفس هذه الطريقة، وكذلك قبل أن تستمع إلى فضيلة الشيخ عبد الباسط استمع إلى الشرح المطلوب والمسموع لباب التفخيم والتدقيق، ثم يوميا حاول يا أخي الحبيب أن تستمع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوميا ولو يعني ربع ساعة على الأقل حسب وقتك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله ستتعلم التفخيم والتدقيق من خلال الشرح المكتوب والمسموع، فحاول أن تنزل الشرح المكتوب والمسموع، ثم إذا لم يتضح لك أي شيء أو لم تستطع حتى إدراك أي شيء من هذا الدرس فتعال إلي إن شاء الله في الأسبوع القادم، وإن شاء الله ستأتي إما لك قد يعني اتضح لك الأمر من خلال الشرح، وإما أن الأمر لم يتضح لك فأوضح لك أي شيء تريده بإذن الله تبارك وتعالى. سنردد الآن إن شاء الله الآية الثانية. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. فتح الله عليك. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. فتح الله عليك يا أستاذ أحمد، يعني إن شاء الله بإذن الله أضمن لك بإذن الله تبارك وتعالى على حد علمي أنك إذا التزمت بما أوصيتك به ستعالج أمر التفخيم والتدقيق عندك كأفضل ما يكون. أولا بإذن الله تبارك وتعالى نستمع إلى الشرح المكتوب والمسموع، ثم يوميا على الأقل تطبق ولو ربع ساعة ترديد خلف فضيلة الشيخ الحصري المعلم، آسف عفوا، خلف فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوميا، وأن تسترعي وأن يسترعي انتباهك وأذنك أثناء القراءة جيدا جدا، فحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن تطبق هذا الأمر، وإن شاء الله ستأتي بنتيجة طيبة مثل الأستاذ صالح الذي بسم الله ما شاء الله بالله قد استمع إلى هذه النصيحة في الأسبوع الماضي وطبقها بسم الله ما شاء الله بالله كما ينبغي، وجزاك الله خيرا. وأبلغ تحياتي إلى الأستاذ مصطفى، فقد كان يعني داخلا معنا، ثم بعد ذلك لعل أمرا شغله إن شاء الله يكون أمره خير. وإذا كان معك بجوارك الآن فإني أحب أن أستمع إلى تلاوته إذا كان بجوارك، وإذا لم يكن بجوارك فإن شاء الله أراكم جميعا على خير الأسبوع القادم، وسوف أستمع إلى قراءة الأستاذ صالح بعد أن تخبرني بأمر الأستاذ مصطفى، وجزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله أبلغ تحياتي وبارك الله فيكم جميعا. الأستاذ صالح تفضل يا أخي الحبيب بالترديد خلفي، مشكورا آية آية، وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أحسنت يا أستاذ صالح، بارك الله فيك. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. لا، كلمة أثقالها لقد يعني أتيت بالقاف بتدقيق يعني تحتاج إلى تفخيم أكثر منك. أثقالها أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. فتح الله عليك. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان ما لها. فتح الله عليك وعلى جميع إخوانك، وأعيد عليك ما يعني وأوصيت به إخوانك السابقين أن تستمع يا أستاذ صالح إلى الشرح المكتوب المسموع من الشرح المكتوب المسموع لي على الموقع، وإن شاء الله تبارك وتعالى داوم على ما أنت مداوم عليه من سماع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوميا ولو ربع ساعة على الأقل، وذلك أضعاف الإيمان. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعني وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأراكم إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم. ويبدو لي أن الأستاذ أبو علي يعني دخل معنا حديثا ويريد أن يقرأ، فسأستمع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى قراءتك يا أستاذ أبو علي، تفضل مشكورا بقراءة سورة الزلزلة. الأستاذ أبو علي أخي الحبيب، أكرر عليك النداء، تفضل يا أخي الحبيب مشكورا بقراءة سورة. أول مرة تحضر معنا، أهلا وسهلا بك يا أخي الحبيب. يعني كيف تتحدث في الغرفة الصوتية مثلي ومثل إخوانك؟ الطريقة يا أخي الحبيب هي كالتالي، يوجد أولا شخص واحد فقط هو الذي يستطيع أن يتحدث، فإذا ما بدأ هذا الشخص أن يتحدث لا يستطيع أحد آخر أن يتحدث معه في نفس الوقت، فعلى الشخص الذي يتحدث أن يضغط على الذي يريد أن يتحدث أن يضغط على الزر الأيسر أسفل الشاشة وهو زر الميكروفون، فحينما يضغط عليه هو يأخذ الكلام ولا يستطيع أحد آخر أن يتكلم معه إلا حينما ينتهي من كلامه ويضغط مرة أخرى على الميكروفون ليترك المجال لشخص آخر كي يتحدث. فسأترك لك المجال الآن كي تتحدث، وإن شاء الله تبارك وتعالى تقرأ مشكورا سورة الزلزلة، ثم بعد ذلك تترك لي المجال كي أتحدث وأعلق على قراءتك، وإن شاء الله تكون قراءة طيبة بإذن الله تبارك وتعالى. أستاذ أبو علي، يعني كي تستطيع أن تتحدث في آخر حديث هناك زر الميكروفون على اليسار أسفل الشاشة، حاول كي تستطيع التحدث اضغط عليه، ثم ستستطيع التحدث، ثم بعد أن تنتهي اضغط عليه مرة أخرى كي أستطيع أنا أن أتحدث، وجزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يا أستاذ أبو علي، فتح الله عليك وبارك فيك، وأهلا وسهلا بك معنا دائما إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني استرعى انتباهي شيئا في قراءتك الطيبة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وليس زلزالها، لقد ضمنت الزاي وهي مكسورة. يعني حاول إن شاء الله تبارك وتعالى من هنا إلى الأسبوع القادم أن تستمع إلى الدروس الموجودة لي على الموقع المكتوبة والمسموعة، فهناك دروس مكتوبة، وهذه الدروس المكتوبة يوجد لها شرح صوتي مني أيضا، فحاول من هنا إلى الأسبوع القادم أن تذاكر هذه الدروس جيدا، وإن شاء الله أهلا وسهلا بك معنا في أي وقت يا أخي الحبيب، وأراكم على خير إن شاء الله يا إخواني الأحباء في الأسبوع القادم، وجزاكم الله خيرا ومتعكم جميعا بالصحة والعافية. وإن شاء الله يعني إذا كانت لديكم أي استفسارات أو تعليقات خاصة بهذه الجلسة القرآنية المباركة، فيسعدني تلقيها على إيميلي ue23@hotmail.com. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.